الله إليكم، الحاج متمتعا كان أو غير متمتع هل يضحي أو يوصي أهله بالأضحية عنه؟ إذا ضحى فهو أفضل، لأن أضحيته التي يشهدها وفي مكة يجتمع في حقه المكان الفاضل والزمان الفاضل وشهوده لها، لا شك هذا أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الهدي والأضحية، وإذا وصى أهله أن يضحوا لغرض له في ذلك لكونه أرفق به أو لأنه لا يجد أين يذبح أو عليه مشقة في ذلك، فهذا له ذلك، فأضحيته في مكة أفضل. وإذا وصى أهله أو أحد أولاده أن يضحي فلا حرج عليه بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.